الأحرف السبعة حديث من أكثر الأحاديث إشكالا في علم القراءة، والعلماء الذين اجتهدوا فيه وصلت أقوالهم إلى أكثر من 40 قول في معنى الأحرف السبعة المقصود. وقلنا في الأسبوع الماضي بأن أقربها إلى الصواب رأي ابن قتيبة، والذي تبناه ابن الجزري وحسنه وضرب عليه الأمثلة. وابن الجزري عمل إزاي؟ يعني حتى كان فيه أخ يمني، شيء بشيء يذكر، وسأقول لك هل القراءات العشر هي الأحرف السبعة ولا لا. كان في أخ يمني في كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر هنا عندنا في طنطا، قبل 10 أيام أو 15 يوم نوقشت رسالته، وكانت بعنوان توجيه المتواتر من القراءات في ضوء أوجه التغاير السبعة عند ابن الجزري. كانت رسالة ضخمة حوالي 1500 صفحة. ماذا كان يصنع فيها هذا الأخ الطيب؟ كان يصنف القراءات بحسب هذه الأوجه السبع عند ابن الجزري، هي الاختلاف بالإفراد والتثنية والجمع، الاختلاف بالتقديم والتأخير، الاختلاف بالزيادة والنقصان، الاختلاف في الإعراب، الاختلاف في الأوجه الأدائية. هذه الأوجه أصناف التغاير بين القراءات، قالوا هذا هو المراد بالأحرف السبع. وبعضهم قال لا، هذه 7 لغات من لغات العرب، وبعضهم قال لا، هذه 7 أوجه من الأوجه التي نزل عليها القرآن، لي الحلال والحرام والمحكم والمتشابه والقصص والأمثال ومش عارف إيه وكلام زي كده. فالأوجه السبعة فيها خلافات، الأحرف السبعة فيها خلافات كثيرة، لكن جمعا لهذا الشتات نقول إلزموا غرزة ابن الجزري، فإنه يعني الله عز وجل كتب لهذه الأوجه القبول التي ذكرها ابن الجزري، وهي غالبا المرادة من حديث الأحرف السبعة. نقول غالبا، لا أحد يستطيع أن يجزم بصحتها، أو يد العشر جمعت كل أحرف السبعة، هذا لا يستطيع أن يقوله أحد، بل الذي عليه الجمهور أن القراءات السبع والعشر هي جزء من الأحرف السبعة، يعني بعض الأحرف السبعة. الناس خليك معايا، الناس طرفان ووسط. منهم من قال القراءات إن هي إلا حرف واحد من الأحرف السبعة، وآخرون قالوا القراءات هي كل الأحرف السبعة. لا هذا صواب ولا هذا صواب، والله أعلم. وإنما الصواب أن القراءات هي بعض الأحرف السبعة، قد تكون حرفين 3 4، أخذت من كل حرف بعض ما محتواه وما فيه، لكن أن تكون القراءات هي الأحرف السبعة كلها، هذا لا يمكن أن يقوله أحد. لماذا؟ لأن رسم المصحف العثماني جعلنا نترك كثيرا من مما خالف الرسم صحة روايته، هذه واحدة. ثم ما نسخ قبل العرض الأخيرة كان من الأحرف السبعة، ما نسخ بالعرض الأخيرة يعني القرآن الذي كان نازل في سنة 5 من النبوة، وستة وسبعة وعشرة وخمستاشر وعشرين إلى سنة 23 من النبوة التي استقر فيها القرآن على العرض الأخيرة، كثير مما نزل قبل ذلك نسخ وكان من الأحرف السبعة. إذن لا يمكن أن تكون القراءات العشر أو السبع هي الأحرف السبعة على الإطلاق. عندي إشكال بسيط كان جمع سيدنا عثمان لدرء الخلاف بين الناس، فما يقرأه من أحرف مختلفة ثم كتب مصحف سيدنا عثمان موافقا للقراءات جامعا لها. هذا يجعلني أفكر كيف هنا وحدهم على قراءة، أو يجعلني أفكر يجوز أن خلافهم من مكر وجعل لاختلاف القراءات بينهم. لا، شوف، أنا أقول لك الشيخ شيماء، أقول لك باختصار العبارة، لم نقل سيدنا عثمان جمع الناس على قراءة واحدة ولا وحد الأمة كلها، وإنما وحدهم على مصحف واحد. اسمعي بقى، حتى وإن تعددت نسخ المصحف، ليه؟ لأن الصحابة لما كتبوا لم يكتبوا 7 نسخ كده، يعني فاتحين 7 نسخ وعمال يكتبوا هنا شوية وهنا شوية، لا، وإنما كتبوا المصحف الإمام الذي نسخت منه المصاحف. المصحف الإمام فيه كل ما وجد في صحف سيدنا أبي بكر، خلاص كده؟ ثم فرقت تلك الأحرف التي يعسر ويصعب أن تكتب في مصحف واحد، فرقت في المصاحف. إذن المرسوم في كل المصاحف عندنا نوعان اثنان ليس غير، نوع من الرسم تتفق عليه جميع المصاحف لا خلاف فيه. اقرأ كده، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، في كل المصاحف مكتوبة برسم واحد. قل هو الله أحد، واحد يقول لي أقول له نعم، عدا المصاحف التي أو عدا الأمصار التي تقرأ كفؤا بالهمزة، لكن لتنتبهوا وسنتكلم في الأسبوع القادم عن عدد المصاحف الموجودة الآن فعلا على الساحة، وفي هناك كلام خطير لباحث سوداني ذكروني في الأسبوع الماضي، عساي لا أنسى يعني بهذا، شيخ نعيم الكلام لك أنت تحديدا، ذكرني في المحاضرة القادمة إن فاتني أن أتكلم عن هذا الأخ، فذكرني في نهاية المحاضرة القادمة إن شاء الله عن هذا الباحث السوداني، إن كلامه أنا شايفه خطير من وجهة نظري أنا بإذن الله تعالى. طيب، إذا الشيخ شيماء، توحيد الناس على مصحف مصحف واحد متفق في رسمه في أغلب المواطن. في كام يعني؟ نقدر نقول في كام؟ في 95%. في 90% من إجمالي ما كتب في المصاحف مكتوب برسم واحد. طيب إيه الجزء المختلف؟ قالوا الجزء الذي اختلف هو الكلمات التي تقرأ بزيادة أو نقصان، سواء زيادة حرف أو زيادة كلمة، فهذا لا يمكن أن يدرج في مصحف واحد. وقد منعت اللجنة أن يكتب في مصحف واحد في الأصنع، قالوا فرقوا مثل هذه الأوجه في المصاحف. فمصحف الشام سارعوا بدون واو ومعهم أهل المدينة. طيب وفي سائر المصاحف وسارعوا. طيب كمل الآية، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخره. واحد، ما الإشكال فين؟ قال لي الخلاف بين المصحف هذا وذاك، الواو تجدها عند كل المصاحف لكن تفتقدها في مصحف المدينة والشام، وهذا وفق ما تلقاه أهل المدينة والشام بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في الحقيقة سيدنا عثمان وحد الناس على رسم واحد وعلى ما يحتمله هذا الرسم. بمعنى إيه؟ عشان لما نتقابل مرة تانية، نتقابل في الغزو مرة أخرى، انتبهوا معي الله يحفظكم، حين نلتقي مرة أخرى لا يستطيع قارئ الشام أن يخطئ في من تحتها والمصحف يحطه في عينيه. طيب لما نأتي لاختلافات أخرى زي ننشزها وننشرها، هتيجي تخطأني برضو مرة تانية؟ أقول لك تعالى تعال نحتكم للمصحف، مكتوب عندك إيه أنت اللي بتقول؟ خلي بالك، جابر يقرأ ننشزها بالزاي مثلا، ونعيم يقرأ ننشرها. لو قلت لك أنت على خطأ، قل لي هات المصحف بتاعك أنت يا جابر، مش بتاعي أنا، بتاعك أنت اللي في بلدك اللي بتقرأ بيه، وريهولي. ننظر، فإذا ننشرها زي ننشزها مرسومة برسم واحد. حصل الاتفاق ولا لا؟ كيف يحصل الاتفاق وأنا أقرأ ننشزها وأنت تقرأ ننشرها؟ أنا أقرأ فتثبتوا وأنت تقرأ فتبينوا. كيف يحصل الاتفاق بين من قرأ فرضنا وفرضنا، بين من يقرأ اللعنة أن لعنتها، وهكذا. كيف يحصل الاتفاق؟ تعال على مثال واحد فقط، وهو فتبينوا فتثبتوا. أنا بقرأ إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا، تقوم أنت ناطط في وشي وتقول لي إيه؟ لا، ما فيش فتثبتوا هنا، هي فتبينوا. أنا ببساطة جدا هقول لك كلمة واحدة فقط، هات المصحف اللي عندك اللي أنت بتقرأ عليه فتبينوا، اللي أنت متمسك بتبينوا علشان هي مكتوبة في مصحفك كده، مش كده؟ اديني المصحف بتاعك، فتأتي بمصحفك الذي تقرأ عليه فتبينوا، فإذ به مكتوب بما يوافق قراءتي أنا أيضا فتثبتوا. ليه؟ الفاء هي الفاء، والسنن بتاعة التاء والباء والياء والنون هي تصلح لأن تكون تاء وثاء وباء وتأتي أخرى، فتبينوا فتثبتوا، حصل الاتفاق. إذا منها هنا زي ننشرها وننشزها، زي أمثلة كثيرة. ماذا حصل؟ أم هل يستوي الظلمات والنور؟ أم هل تستوي؟ ومما يوقدون مما توقدون، ربما يود تنزل الملائكة تنزلوا. إيه ده؟ قال لي كل ده اختلافات لا تؤثر في الخط، الخلاف في التحريك بالحركات أو في نقط الحروف، ده بينطقها ياء وده بينطقها تاء. طيب هنعمل إيه؟ قال لي ولا حاجة، قراءة هذا توافق المصحف، والآخر توافق المصحف، والثالث توافق المصحف، فحصل الاتفاق على رسم واحد. نأتي للجزئية الثانية اللي هي الكلمات التي رسمت متفرقة في المصاحف لأنه لا يحتملها الرسم الواحد بالزيادة والنقصان، كل واحد يلزم القراءة بما في مصحفه ويمنع الكلام. إذن لن يلزمني الشامي وأنا مكي أن أقرأ بما في مصحفه من الأحرف التي تخالف مصحفي، مش هقول سارعوا زي ما انت بتقولها ايها الشامي، ولا هقول عليم قال اتخذ الله بحذف الواو معايا، ولا هقول زي المكي الذي يقول مثلا وقال موسى ربي أعلم قال موسى ربي أعلم، لا. وأن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد برضو لا. في مثل هذه الخلافات كل يلزم مصحفه، وما عدا ذلك فيه اتفاق حقيقي بين جميع القارئين في كل الأمصار، إذ رسم المصحف بنسبة 90% منه متفق، 95% متفق في كل المصاحف على رسم واحد، وإنما الخلاف في أحرف يسيرة حسما لمادة. يا رب تكون الفكرة وصلت. أسرى وأسارة لها أمر آخر سنتعرض له الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنها مكتوبة بطريقة تحتمل القراءتين، فهذه ليست مما فرق في المصاحف، وإنما المصحف يحتمل الرسمين، رسم واحد يحتمل القراءتين عفوا. تمام؟ يا رب تكون الفكرة وصلت. نعم، برضو مالك وملك مما رسم، يعني كلمة زي مالك عند الفاتحة، وملك الناس في سورة الناس، وقل اللهم مالك الملك في سورة آل عمران. اتفقت المصاحف على رسم ملك في سورة الناس وفي سورة الفاتحة برسم واحد، واتفقت أيضا على رسم موضع سورة آل عمران برسم مغاير مخالف، بس هو برضو ورسم واحد في كل المصاحف. ليه؟ قالوا اتفق القراء على ملك بالحذف فكتبت لهم بالحذف في جميع المصاحف، واتفقوا جميعا على إثبات الألف في مالك الملك فكتبت مالك الملك بإثبات الألف، ألف عصاية واضحة جلية، ألف طويلة، ألف كبيرة. ها؟ طيب وملك يوم الدين قالوا فيها أكثر من رواية، هل يمكن أن ندرجها أكثر من قراءة، يمكن أن نجعل الرسم يحتملها جميعا؟ قالوا نعم، اكتبوها كالتي في سورة الناس ونلحق لها ألفا خنجرية صغيرة عند من يقرأ بإثبات الألف. ومالك يوم الدين راويه ناصر، مين قال لي؟ الكسائي وعاصم، ومعهم أبو جعفر ويعقوب من هناك من العشرة. طيب أربع قراء بالألف، قالوا إذن تلك المصاحف التي توافق قراءة هؤلاء يدرج فيها ألف ليشار به إلى أن هؤلاء يقرؤون بالألف، وتكون قراءتهم موافقة للمصحف تقديرا، اسمه كده احتمالا. طيب ومن لا يقرأ بالألف نقول له عندك ميم لام كاف اقرأ ملك. يعني إيه؟ ما يقول عندي ملك في سورة آل عمران مثل البقية. طيب احنا نرجع المصحف، لها حل الآن ستجده، يعني لو وجدناها محذوفة أيضا ستسمع الجواب عنه الأسبوع القادم في أمر متعلق بأمور أو بأشياء في الرسم المصحفي لا يمكن أن تقرأ على ما هي عليه. قل اللهم مالك الملك، نعم أحسنت، هي مكتوبة بألف إشارة ولكن لا تخضع لمثل ذلك، عفوا هذا خطأ مني، وإنما قال العلماء هناك من الحروف التي كتبت بهيئة تخص الرسم العثماني لا يمكن إطلاقا أن تنطق وتقرأ على ما كتبت عليه. ذكرتني جزاك الله خيرا، وأنا كنت مخطئا، الألف فيها محذوفة ولكن ليس لأنها تحتمل قراءتين، وإنما قالوا هذا ما جرت عليه الكتابة آنذاك ولا يمكن أن تقرأ وفق ما كتب، هذه يسمونها أحرف لا يمكن اشتراط موافقة الرسم فيها للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنشبه هذه القضية كلاما في الأسبوع القادم إن أحيانا الله رب العالمين. نعم حذف اختصار وليس إشارة، وهو نوع من أنواع الحذف، وهي قاعدة يختص بها الرسم العثماني، وسنتكلم عن القواعد الرسم العثماني القادمة إن شاء الله. المراجع، إحنا عندنا كتاب المرشد الوجيز إلى لطائف الكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي، عندنا الإبانة لمكي بن أبي طالب في حديث طيب، عندنا كتاب المقنع للداني في رسم المصاحف، عندنا تعليل لرسم المصحف، هذا كتاب للمراكشي البناء، ولكن يعني هو في تعليل الرسم. عندنا مباحث في الرسم العثماني في كتب علوم القرآن كالبرهان الزركشي والإتقان السيوطي، عندنا المصاحف لابن أبي داود من قبل ذلك، عندنا أبحاث حديثة وهي يعني مفيدة جدا ونحن نرجع إليها كثيرا، وهي من جملتها دكتور غانم له بحثان في الرسم العثماني، بحث ميسر هكذا اسمه، الميسر في رسم المصحف، وهو كتاب يقع في أظن قرابة 400 و حاجة صفحة، قرابة 500 يعني، ورسالة الدكتوراه بتاعت الدكتور غانم في أظن في أوائل الثمانينات من وأخذها أظن من جامعة هنا من جامعة الأزهر في رسم المصاحف دراسة لغوية تاريخية، كل هذه طبعا مورد الضمان وإلى آخره ومباحث القطان، هذا كله يعني عسى إن شاء الله تستفيدوا بهذه المباحث كثيرا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. عسانا إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الرحمن سبحانه وبحمده، وإن شاء الله أحصي لكم إن أردتم يعني الأسبوع القادم أذكر لكم بعض هذه المراجع التي يمكنكم الرجوع إليها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وهذه الأمور التي استطردنا إليها أو تطرقنا إليها هي يعني من الزيادات التي يستفيد بها الحاضرون، لا أجد فسحة في الكلام وأتكلم بأشياء ربما لأن الجلسة هكذا لا أحب أن تكون مكبوتة، يعني لابد فيها شيء من الفرفشة، شيء من الدعابة حتى نروح على أنفسنا، لأن الموضوع كده حيبقى نحت على طول وبسموه علم بالفاسد. هناك كتب إذا قرأت فيها لا تستطيع الاستمرارية، معنى يعني لا تستطيع، ليه؟ لأن فيها علم ثقيل، والعلم ثقيل فعلا يحتاج إلى صبر. أذكر الدكتور محمد، الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل، وهو جبل في أصول اللغة وبعلم اللغة، صاحب المعجم الاشتقاقي الذي يعني وعنده وله مجموعة كبيرة من المصنفات، ورجل كان موفقا كثيرا رحمة الله تعالى عليه، كان يقول في بداية الطلب والبحث أيام كان لسه صغير، يعني قال كنت لا أكاد أكمل صفحة في المعجم في لسان العرب صفحة حتى يعتريني النوم والتثاؤب وأمل ودماغي يفصل ما أقدرش. تمام؟ قال حتى بلغ بي الأمر أن أقرأ 10 صفحات في المعجم وأقوم ولا زلت يعني عندي إقبال على المعجم. والقراءة في المعاجم يا أخوانا قراءة يعني مش هقول لك عقيمة وإنما صعبة. ليه؟ النفس تحتاج الترويح. يعني المرشد الوجيز لأبي شامة والإبانة لمكي والمقنع للداني وتعليل رسم المصحف. والكتاب ليس اسمه هكذا وإنما لعلي الأسبوع القادم آتيكم باسم الكتاب تحديدا للبنا المراكشي وهو في تعليل ظواهر الرسم. والزركشي البرهان والإتقان للسيوطي فيهما كل واحد منهم نوع من الأنواع في رسم المصحف. أبي داود هذا كتاب المصاحف لأبي داود طبعا أبي داود سليمان بن نجاح. وأبحاث الدكتور غانم الميسر ورسالة الدكتوراه اللي هي إيه؟ رسم المصحف دراسة لغوية تاريخ. أسأل الله التوفيق والسداد وأن ييسر لنا ولكم الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم